إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله عن حاجة البشرية لهذا الدين، وعن حاجة الخلق لعبادة رب العالمين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل سوق الجهاد وجعل الناس فريقي، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وحاجة البشرية إلى الدين وإلى العبادة أمر لا يختلف فيه أصحاب الفطر السوية والعقول الصحيحة، وإنما يجادل في ذلك من ضل عقله وانحرف عن الصراط المستقيم، كما هو عقل الملاحدة. فعقل الملحد يخالف عقل المؤمن السوي، لأن الملحد جعل غايته هذه الحياة الدنيا يطمئن إليها، ولذلك ذكر الله عز وجل اطمئنانا للمؤمن كما ذكر اطمئنانا لكل كافر مشرك ملحد، فقال في اطمئنان المؤمن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، قال في من هذه صفته: ذاق طعم الإيمان. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن اطمئنان المؤمن إنما يكون اطمئنانا بهذا الوحي، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيه شفاء الصدور والأبدان. والله عز وجل كذلك ذكر في قرآنه اطمئنانا للكافر، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، وكل مشرك ملحد لا يرجو لقاء الله، بل لا يفكر في الحياة الآخرة، وإنما جعل همه كله هذه الحياة الدنيا، ولذلك قال الله عز وجل: ورضوا بالحياة الدنيا، أي رضت نفوسهم، رضيت نفوسهم بهذه الحياة الدنيا، واطمأنوا بها، فصرفوا همهم لتحصيل منافع هذه الحياة الدنيا، بما وصفهم الله عز وجل. قال: والذين هم عن آياتنا غافلون، سواء كانت هذه الغفلة بسبب ترك الله تبارك وتعالى لهم ونسيان الله لهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو بسبب تعمد ترك هذه الآيات والتدبر فيها، وكل آية من هذه الآيات الكونية والشرعية تدل على وجود خالق يستحق العبادة دون من سواه، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فالبشرية وحاجتها إلى الدين هذا أمر لا يحتاج إلى كثير تدليل ولا إتيان بالبراهين. كيف ذلك؟ وهذا أمر مركوز في الفطر، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني لو وقفت في رائعة النهار وقال لك إنسان ما الدليل على وجود النهار؟ الشمس ساطعة وترى من أمامك، ومع ذلك يقول لك ما الدليل على وجود النهار؟ فليس يصح في الأذهان شيء. هذا دليل على أن من طلب الجواب على هذا السؤال في عقله خلل. كذلك الذي يطلب الدليل على حاجة الناس إلى الدين وإلى التدين هذا في عقله خلل. ولذلك ذكرنا عن أنتوني فلو هذا لما كان يناظر بعضهم في الأدلة على وجود الله، قال له المناظر: أنت من يجب عليك أن تأتي بالأدلة على عدم وجود الله، لأن هذا أمر مركوز في الفطر. والجويني لما كان يقرر نفي العلو قال له الهمداني: دعنا من هذا الكلام ومن هذه التنظيرات ومن هذا الكلام المنمق، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يريدها الواحد منا في قلبه. إذا دعا الله عز وجل ينصرف قلبه إلى السماء، فلم يستطع أن يجيب فتركه. لماذا؟ لأن هذا أمر مركوز في الفطر. فالعبادة أشرف وصف للمخلوق، ولذلك وصف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قال سبحان الذي أسرى برسوله، والرسالة شرف عظيم وهي أعظم وظيفة، ولا قال سبحان الذي أسرى بنبيه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. ووصفه الله عز وجل بها في أعظم مقام، وهو مقام الدعوة. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فأشرف مقام وأشرف وظيفة هي وظيفة الدعوة، فوصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك بالعبودية. وفي آخر سورة الفرقان ذكر الله عز وجل صفات عشرة لعباد الرحمن، هؤلاء الذين اختاروا أن يكونوا عبادا لله عز وجل. فما كانت عبوديتهم لله عبودية اضطرار كسائر المخلوقات، ولكنها كانت عبودية اختيار، اختاروا عبادة الله عز وجل، فشرفهم بالنسبة إليه نسبة التشريف. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر هذه الآيات. طب ما معنى العبادة؟ نعم، نعم، وكذلك في موقف التحدي، جزاك الله خيرا. طيب ما معنى العبادة؟ العلماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إذا أردت أن تحكم على الشيء بكونه واجبا أو مستحبا أو حراما، فلابد أن تتصوره أولا. الصلاة واجبة، لابد أن تعرف معنى الوجوب وأن تعرف معنى الصلاة، ثم بعد ذلك لك أن تحكم على الصلاة. طب ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، مع البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الوصف الجامع للعبادة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، وهي كمال الحب مع تمام الذل. فالعبادة تشتمل على وصفين: كمال الحب لله تبارك وتعالى مع تمام الخضوع والذل له سبحانه وتعالى. لابد أن تقوم العبادة على المحبة والتعظيم، ولذلك قالوا: من عبد الله بالمحبة فقط تزندق، ومن عبده بالخوف والتعظيم فقط صار حروريا، لأنه ييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله. ومن عبده بالرجاء فقط صار مرجئيا، لأنه يركن إلى جانب الرجاء. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يركن إلى صفة الرحمة والمغفرة والرأفة من هذه الصفات التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى، وبالتالي لا يترك المعصية. يفعل الطاعة ولكن لا يترك المعصية، فهذا يكون مرجئية. ولذلك المرجئة قطعوا لمن نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله بأنه من أهل الجنة، وبأن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل. ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهذا موحد سني. إذن لابد أن تقوم العبادة على كمال الحب وتمام الذل، أن تستشعر أنت يا من اخترت هذه العبادة ولم تكن عبادتك إجبارا ولا اضطرارا، وإنما اخترت أن تكون عبدا لله، أنك محب لله ولعبادته ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستشعر عظمة هذا المحبوب، فالله عظيم ومن أسمائه العظيم سبحانه وتعالى. طب إذا فعلت ذلك، هل هذا يعود على الله بأي نفع؟ لأن الملاحدة من أعظم ومن أكبر شبهاتهم هي شبهة مطالبة الله تبارك وتعالى الخلق أن يعبدوا. يقولون: أنتم تقولون هذا الإله متصف بأنه الغني الحميد، فله الغنى الذاتي سبحانه وتعالى، وله الكمال في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، هكذا تقولون. طب لماذا يطلب العبادة من الخلق إذا كان غنيا عنهم؟ ألا يدل ذلك على نقص فيه؟ حاشاه وكلا، هكذا يقولون. إذن هذا الإله ليس بكامل ولا يستحق العبادة، وهذا باطل. وأعظم فساد ابتلي به الخلق هو أن يقاس الخالق على المخلوق، هذا أصل كل فساد. ولو فتشت في سائر أهل الزيغ والانحراف لوجدت الضلال من هذا الباب، أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. إذا كان الكمال في الخالق في المخلوق كذا، لابد أن يكون الكمال في الخالق مثله. إذا كان النقص في المخلوق كذا، فلابد أن ينزه عنه الخالق. ثم وضعوا في ذلك القواعد والأصول الفلسفية والنظرية وغير ذلك، والله عز وجل قد كان قال لنا في قرآنه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو فتشت في معتقد الأشاعرة، ما الذي حرفهم؟ قياس الخالق على المخلوق. المعتزلة، ما الذي حرفهم؟ قياس الخالق على المخلوق. رأسهم الجهمية، ما الذي حرفهم؟ قياس الخالق على المخلوق. لو نظرت في مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية، ما الذي أدى إلى هذا الانحراف في هذه المناظرة؟ أنه قاس الخالق على المخلوق. فيرد على هذه الشبهة بأمور: أنه لا يقاس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك يرد عليهم بأنه ليس شرطا من كون الله أمرنا بالعبادة أن يكون محتاجا لهذه العبادة. ولله المثل الأعلى، نحن نرى ذلك مثلا في العلاقة بين المدرس والتلميذ. هل المدرس أو المعلم إذا أمر الطالب أو التلميذ بالاجتهاد في المذاكرة هل هذا يعود عليه بالنفع؟ لا يعود عليه بشيء، وإنما الأمر كله يعود إلى الطالب نفسه، صحيح؟ لأنه إن أحسن أحسن لنفسه، وإن أساء كذلك أساء لنفسه. فهذا إذا كان متصورا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى، خاصة أنه وصف نفسه بالغنى الذاتي، فكل مخلوق غني بي، وأما الخالق فغني عن. أنت غني بما معك من المال والجاه والسلطان والولد وغير ذلك، غني بي. وأما الله لما وصف نفسه قال غني عن العالمين، ما قال غني بالعالمين، وإنما قال غني عن سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات من العرش إلى الفرش مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، والله غني عنه. السماوات والأرض من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، صحيح؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والله عز وجل يحمل هذا العرش ويحمل الملائكة كذلك التي تحمل العرش سبحانه وتعالى. لا يقاس الخالق على المخلوق أبدا. ولذلك هؤلاء الذين نفوا الاستواء على العرش، لماذا نفوا الاستواء على العرش؟ قالوا لأنك لو أثبتت استواء لله على العرش هذا يلزم منه حاجة الله للعرش. من أين جاءوا بذلك؟ من قياس الخالق على المخلوق. استويت أنا على الكرسي الآن فأنا محتاج إلى الكرسي، هذه صفة المخلوق يحتاج إلى غيره. وأما الله عز وجل فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك قد يأمر الله عز وجل خلقه بالعبادة ابتلاء واختبارا له، ومن أسمائه الحكيم، فهو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ليميز الخبيث من الطيب. فدبر كل هذا الكون على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فالعبادة موضوعة من أجل الابتلاء والاختبار ولتمييز الخبيث من الطيب. ولذلك لما أمرت الملائكة بالسجود لآدم يسجدون لآدم لا لله، اختبار وابتلاء، فسجدوا فكان جزاؤهم الرضا من قبل الله عز وجل، فأبى إبليس فكان جزاؤه أن طرد من هذا الملأ الأعلى، وأحل الله عليه اللعنة إلى يوم الدين. كذلك الله عز وجل يأمرك بالعبادة لأن حياتك لا تستقيم إلا بالتوحيد والعبادة، لا تستقيم حياة العبد إلا بالتوحيد والعبادة، لأن الإنسان فيه اختيار ومشيئة وعزم وإرادة، وأمامه الخير والشر، أمامه الذنوب والمعاصي، وأمامه كذلك الطاعات، فهو في ابتلاء واختبار وغير ذلك، هذه تتخطفه وهذه تتخطفه. لو ترك المرء لنفسه دون أن ينزل الله عز وجل الكتب، ودون أن يرسل الرسل، ودون أن يهديه إلى جادة الصراط المستقيم، فلا بد أن يضل. حياته لا تستقيم إلا بتوحيد الله وإلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يعلق قلبه بالله علق بغيره. ولذلك مما يرد به على الملاحدة أننا نرى ذلك رأي العين، أن من لم يعبد الله عبد غيره، لابد أن يكون له معبود أيا كان هذا المعبود، يعتقد في حجر، يعتقد في شجر، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يعبد الفروج عياذا بالله، كما هو في شرق آسيا يعبدون فروج الذكور والإناث ويعبدون الفئران، هناك معابد موجودة لعبادة الفئران، ويشرف الواحد من هؤلاء بأن يأكل مع الفأر في إناء واحد، هذا موجود ومصور ومشاهد. إذن الأمر الذي فطرت عليه النفوس أنها لابد أن يكون لها معبود أيا كان هذا المعبود، ولذلك لا تجد طفلا يولد ملحدا، لا تجد طفلا يولد ملحدا، الإلحاد لا يكون إلا بعد الإدراك والتمييز، لا يكون إلا ناشئا عن موقف، عن فتنة، عن حب شهرة، عن ابتلاء، عن غير ذلك. أما أن يولد طفل ملحدا فهذا لا يكون أبدا، لأن الله عز وجل فطر كل مولود على الإسلام والاستسلام والخضوع له، كل مولود يولد على الفطرة، فلابد أن يكون له معبود. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، قال: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فجعله عبدا للدرهم والدينار، وإن كان في الظاهر أميرا لهم، مدبرا لهم، متصرفا لهم. من الذي يملك الدنانير والدراهم؟ هذا الإنسان، ومع ذلك هي التي تتصرف فيه في الباطن، وإن كان هو الذي يتصرف فيها في الظاهر، هو في الظاهر يستعملها في التجارة وغير ذلك ويملكها، ولكنها في الباطل تصرفه عن عبادة الله، تصرفه عن الصلاة، تصرفه عن إخراج الزكاة، تصرفه عن القيام بالحج، يكنز الدينار والدرهم فتتحكم فيه في الباطل. قال رحمه الله هاهنا: فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، امرأة، يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم وتتصرف فيه بما تريد، وهو في الظاهر سيدها، سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت أي علمت بفقره إليها وعشقه لها. لو علمت المرأة أن زوجها يحبها وأنه صاحب نقص في جانب معين، تستطيع أن تأسره من هذا الجانب وأن تتحكم فيه من هذا الجانب. فلو علمت أنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه وتحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، لأنه الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. إذن ليس شرطا من أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالعبادة أن يكون محتاجا لعبادتنا سبحانه وتعالى. ما الذي يعود على المخلوق إذا عبد الله؟ الله عز وجل لا يعود عليه شيء. ما الذي يعود على المخلوق إذا عبد الله؟ يعود عليه دخوله الجنة، وهذا أعظم نعيم، فإن الله عز وجل إن رضي عن العبد أدخله الجنة، ويعود عليه كذلك الحياة المطمئنة، وكذلك العصمة من الشيطان. ولذلك كفل الله عز وجل العصمة من الشيطان لعباده المخلصين، كما قال إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. فجعل الاستثناء لعباد الله المخلصين الذين يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. نجد في كلام السلف كثيرا من العبارات التي تبين لنا أهمية العبادة بالنسبة للمخلوق، كقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا في منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: الأنس بالله. وكذلك كقول بعضهم: إن في نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف، وهذا النعيم هو الأنس بالله عز وجل الذي لا يشترى بالمال وإنما مصدره هذا الوحي. أمور عظيمة ومقامات جليلة. الصحابي الجليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، يعني كأنهم يرون الجنة والنار رأي عين. لماذا؟ يزداد الإيمان عندهم ويشعرون بهذه اللذة، بلذة الطاعة، ويذوقون طعم الإيمان. فالإيمان له طعم في القلوب كطعم السكر في الألسن. إذا ذاق الإنسان الإيمان ولا يستطيع أن يعبر عن ذلك، لأنها حالة تعتري الإنسان، يشعر بهذا النعيم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، حتى يقول الواحد منهم: لو لم يكن من نعيم أهل الجنة إلا هذه الراحة لكفى. يعني لو لم يكن في الجنة شيء من النعيم الحسي من طعام وشراب وزيجات وغير ذلك، وإنما كان النعيم هذه الراحة التي يشعر المرء بها أحيانا لكفى. ومع ذلك نجد هنا شهادات كثير من علماء الغرب بأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون عباد، لأن النفوس مفطورة على ذلك. فمن المعلوم المتكرر في أسماع الناس أنه ربما وجدت مدن بلا جيوش في دول ليس لها جيوش، ولو أردت أن أسمي لا سميت، ليست لها جيوش. هناك قطر ليس لها جيش، دول سويسرا ليس لها جيش، هناك دول ليس لها جيوش. فمن الممكن أن تكون هناك دول بلا جيوش، أو مدن بلا مصانع، مدينة زراعية لا مصنع فيها، ولكنه لم توجد مدن بلا معابد أو دين. ما من مدينة إلا وهي فيها معبد وفيها دين، أيا كان هذا الدين. هذا يدل على أن النفوس مفطورة على الخضوع لإله. وهذا راجع لأسباب معلومة لدى الملحد قبل الموحد، ولدى اللاديني قبل المتدين، ومن أهمها الغريزة التي تدفع البشر إلى الخوف من الخالق والتذلل له ومحبته ونسبة الخير إليه، كما ترجع لأسباب أخرى يسعى لإنكارها الملاحدة، وهي آيات الله المبهرة في هذا الكون الدالة على وجوده والمرشدة إلى وجود غاية خلق من أجلها الخلق. في الأعراب دون نظريات، دون النظر في الكتب، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا أعرابي في الصحراء لا يعرف شيئا، ومع ذلك علم من هذه الآيات المبهرة أن هناك من يستحق العبادة. فقال: مثل التصميم المتقن والتصوير البديع للخلق في الأرض. وكلمة التصوير التصميم يعني هذه من أدبيات ومن لسان أهل الغرب. فالذين يردون على الملاحدة يستدلون بماذا؟ بتصميم هذا الكون. هذه الكلمة دارجة على ألسنتهم، يقولون لابد من مصمم ذكي لهذا الكون، يثبتون خالقا لهذا الكون، وقد لا يثبتون الله سبحانه وتعالى. فالأولى منها أن نستخدم ما جاء في القرآن والسنة، مثلا كالخلق وكالإتقان في والإحكام في هذا الكون، وكذلك الإبداع، فالله من أسمائه البديع، بديع السماوات والأرض، وكذلك البر، فالله من أسمائه الباري سبحانه وتعالى، والتصوير البديع للخلق في الأرض، وتنوع الكائنات الحية وأشكال الحياة، وتوظيف الكائنات توظيفا يؤدي إلى استمرار الحياة لا إلى انتهائه، لا إلى انتهائه. فالفطرة دليل حسي، وإن كانت الأدلة الحسية أضعف أنواع الأدلة، إلا أن الدليل الواحد منها لو أجمعت عليه البشرية لكان ذلك من أقوى الأدلة، والفطرة مما أجمع عليه الخلق، لا يستطيع أحد أن ينكرها، فتدل على وجود الخالق وعلى ميل البشرية لعبادة إله، وهذا دليل أيضا على غاية خلقت البشرية من أجلها. يقول الدكتور ماكس نوردو عن هذا الشعور الديني: هذا الإحساس أصيل يجده الإنسان غير المتمدن، كما يجده أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم حدسا، وستبقى الديانات ما بقيت الإنسانية، لكن الدين الصحيح هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول نيفيل موت: أؤمن أنه لا يمكن للعلم المادي ولا النفسي أبدا شرح الوعي البشري، لذا وبالنسبة إلي فإن الوعي البشري يقع خارج نطاق العلم، ولذلك أبحث عن العلاقة بين الله والإنسان. الأمر العجيب أن الإنسان الملحد، ونسميه إنسانا تجاوزا وإن كان هو يقول إن أصله القرد، ولذلك إياك أن تخطئ عند مزاحك مع بعض الناس وتقول كما يقول بعض العوام، يعني يا ابن القردة، لأنه إن كان ملحدا يقول لك هذا أنت تقر بأن أصل الإنسان قرد. فالعجيب في هؤلاء أنك لو جئت له بعشرات الأقوال لعلماء المسلمين لا يقر بذلك، لكن ما أن تذكر له عالما غربيا إلا وتجده قد انتبه لك، مفتون عياذا بالله بهؤلاء. تأتي له بأقوال هؤلاء فيقنع وقد يميل إلى قولك، ولذلك جاء هنا بكلام هؤلاء، لعل واحدا من هؤلاء يشتري هذا الكتاب، ونحن عندنا الكفاية بالقرآن والسنة وبكلام أئمتنا. وهذا الذي يحاول نيفيل الوصول إليه قد يكون هو عين الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وهي مغروزة في نفوسهم لا يستطيعون انتزاعها، لا يستطيعون انتزاعها من نفوسهم حتى أشرس الملاحدة محاربة للإيمان. والمؤمنين تجده لا يستطيع أحيانا التحكم في لسانه، إذ يخرج ما يخرج من ألفاظ المؤمنين على لسانه دون وعي كامل منه، وإنما بوعي داخلي من فطرة أراد هو لها التحول عما خلقت له وله وعليه. فالفطرة التي كان من أثرها إيمان البشرية كلها بخالق خلقهم، وميل حاد في نفوسهم لتعظيم هذا الخالق البارئ المصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قلنا ليس معنى ذلك أنه يولد مسلما عالما بأركان الإسلام والإيمان والتوحيد تفصيلا، لكن يولد جانب التوحيد عنده أعلى من جانب الشرك، عنده ميول تجعله يفضل التوحيد على الشرك إن لم تعرض له عوارض، كملة أب أو أم أو غير ذلك ديانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا أمر موجود في نفوسهم، يعظمون به هذا الخالق البارئ المصور، ويصرفون التذلل له والانكسار، وكذلك طلب الخير منه ودعاؤه بأن يصرف عنهم شرور الأشرار. وهذا يظهر في المدلهمات. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله. ترك هذه الفلسفات وهذه الصفصفات لأنه يعلم أن هذه الأمور لا تنفع في هذا المكان. كارل ماركس على فراش الموت قال: يا رب، وهو ناشر الشيوعية في العالم، وهو الذي كان يقول: الدين أفيون الشعوب والحياة مادة، وهو على فراش الموت قال: يا رب. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر جحدوا هم به واستيقنته أنفسهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك المشرك في البحر. الله عز وجل قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يوجد ملحد في لجة البحر. قال: ودعاؤه بأن يصرف عنهم شرور الأشرار. هي عين ما تكلم عنه نيفل، ربما بعبارة من وصل إلى شيء لا يعرف توصيفا كاملا له، ولكنه يريد إخبار بقية الخلق به. ففطرة فطر الله الناس عليها، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وواقع مشاهد يشهد به الملحد قبل المؤمن من انتشار التدين والإيمان، وإن اختلفت عقائد الناس، إلا أن البشرية مطبقة على وجود خالق مستحق للعبادة، إلا من شذ من البشرية. وكما هو معلوم، لكل قاعدة شواذ، وشواذ القاعدة دليل على ثبوتها، فالنادر لا حكم له. ووجود هؤلاء الشواذ دليل على أن الأصل الإيمان والتدين. فانتشار الدين والإيمان بالإله الخالق البارئ المصور حجة مع الدافع الداخلي الذي خلق الإنسان به، وكأنه شيء من أعضائه التي لا ينكرها إلا جاحد. هذان دليلان، أعني الفطرة والواقع، لمن كان غير معاند مكابر يجحد عقول الخلق أجمعين من أجل نصرة عقله هو ومن معه من جماعات تحكم الفلسفات المتهافتة في حياتها ومصيرها. ويا ليتهم يصلون إلى شيء، ولكنهم يخسرون النعيم في الدنيا والآخرة. ولذلك أحد العلماء اللا أدريين، ونحن ذكرنا أقسام الملاحدة قبل ذلك، قلنا هناك الإلحاد الإيجابي. ما معنى الإلحاد الإيجابي؟ الذي ينكر وجود خالق لهذا الكون ويدافع وينافع عن هذا الأمر. وهناك الملحد الربوبي. ما معنى الربوبي؟ يثبت خالقا لهذا الكون، ولكنه يقول بعد أن خلق الكون انشغل بنفسه عن الكون، ولذلك لا يؤمن لا برسول ولا بيوم آخر ولا ببعث ولا بحساب ولا غير ذلك، ولا ينفع ذلك، هو ملحد. وهناك لا أدري، يقول: لا أدري هل الكون خالق أم لا يوجد للكون خالق. من هؤلاء رجل يسمى باسكال، أحد العلماء، أراد أن يناظر الملاحدة الذين ينكرون وجود الله مطلقا، يعني وقال: أنا أتخذ موقف وسط يعني. فقال: دعونا نفرض فرضية. ما هي هذه الفرضية؟ لو أنني آمنت بوجود خالق لهذا الكون وعشت على ذلك ومت، ثم كان بعد ذلك حساب وجزاء ونعيم وعقاب وجنة ونار، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الفوز، صحيح؟ طيب، إن مت ولم أجد شيئا من ذلك، هل أخسر شيئا؟ لا أخسر شيئا. هذا مجرد فرض، يعني هو يريد أن يبين أن الملحد غبي مغفل في كل الصور. طيب، لو جئنا للملحد وأنكر وجود الله عز وجل، وجاء يوم القيامة ولم يجد إلها كما قال، هل ربح شيئا؟ لم يربح شيئا. هل خسر شيئا؟ إن وجد الإله يوم القيامة يحاسبه ويعاقبه خسر الدنيا والآخرة. إذن الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويعبد الخالق لن يخسر شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، سواء افترضنا وجود الإله في الآخرة أن لم يكن هناك إله، هناك إله في الآخرة. فهؤلاء لا يصلون إلى شيء. ولذلك لو سألت الملحد ما الذي قدمته للبشرية، أنت تجد الإنسان الملحد يدافع عن عقيدته بثبات ويشعرك بأنه يتأسف على الخلق وعلى البشرية ويريد أن يخرجهم من الخرافات. إي والله هؤلاء هكذا يتعاملون مع الخلق. ثم ما الذي قدموه للبشرية؟ ما قدموا شيئا، ما قدموا شيئا. ولذلك من نظر للثورة الفرنسية التي ظهر على إثرها الإلحاد والعلمانية ومحاربة الدين، من نظر لهذه الثورة قال هؤلاء يسيرون في طريق يبنون تابوتا لا صرحا، لا يبنون صرحا ولا حضارة ولا أمة، وإنما يبنون تابوتا لهم، لأنهم لا يعرفون مصيرهم وإلى ما تحملهم أقدامهم. عاملين زي إيليا أبو ماضي ده لما قال في قصيدته وكان ملحدا يقول ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لكن إلى أين؟ ما المصير؟ ما الغاية؟ ما الغاية من وجودك في هذا الكون؟ ماذا ترجو؟ لا شيء، لا يؤمل إلا في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. وقد انتشرت رواية لمقولة منسوبة للمؤرخ الإغريقي بلوتارك، إذ روي عنه أنه قال لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون، ومدنا بلا قصور، ومدنا بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. ونقل مثل هذا أيضا عن هنري بيرغسون، قال لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، وهذا موجود في أدغال أفريقيا وفي أنحاء من العالم، هناك أقوام ليس عندهم لا ثقافات ولا فلسفات ولا علوم، لا يعلمون شيئا عن هذه الأمور، بل منهم من لم يرى كثيرا من أهل الحضارة لم يروا هؤلاء، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة. لابد أن يكون أن تكون هناك ديانة، حتى ولو عبدوا النار، حتى ولو عبدوا هذه المسميات التي ذكرناها، لأن النفوس جبلت على ذلك، على الخضوع والاستكانة لمن يعظم. فجاء الأنبياء والمرسلون بالوحي الذي يبين لك من تعبد ومن تعظم ومن تصرف له العبادة، فالحمد لله على ذلك. كما جاء في موسوعة لاروس الفرنسية إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة، وهذه الغريزة الدينية لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد. ويقول المؤرخ ويل ديورانت في موسوعته قصة الحضارة إنها حالات نادرة الوقوع، ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعا اعتقادا سليما، وهذا في رأي الفيلسوف حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية. ويقول كذلك السير جون إكليس إذا نظرت للواقع كما اختبره فإن التجربة الأساسية التي لدي هي وجودي ككائن ذاتي التفكير يؤمن بأن الله خالقه. إذن فأمام الملحد مخاضة ينبغي أن يخوضها دون أن يعلم ما ينتظره أسفلها. وهي مخاضة الهجوم على الفطرة والغريزة التي أجمعت عليها البشرية، حتى وصلنا إلى هذه العصور التي يسيطر عليها الإعلام والميديا العالمية على عقول بعض الناس ويذهبون بها حيث يريدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فالذي يعاين ويرى في الأفلام والمسلسلات والسينما هذا يؤثر على عقله، ربما تأتي فكرة واحدة بل كلمة واحدة في فيلم أو مسلسل أو رواية تغير مجرى حياة الإنسان، كلمة واحدة. ولذلك هم يستخدمون هذه الوسائل في نشر أفكارهم وباطلهم. فكانت الأفكار الجديدة المبنية على خرافات القرون السابقة مما سمي قديما بتحول الكائنات في عصور الجهل بمكونات بنية الكائنات الحية، ثم سمي بعد ذلك بالتطور، وسيأتي الكلام على نظرية التطور وما بها من خرافات وقصور. وفي عصر أيضا لم تكن البشرية قد وصلت إلى معرفة مكونات أجسام الكائنات الحية، بل لم تكن البشرية قد اكتشفت بعد وجود الخلية ووظائفها ومعرفة مكوناتها، فيا لها من جرأة وأي جرأة. وظلت التبريرات تلي التبريرات لتوفيق بل لتلفيق ردود على ما يستشكله العلماء من هذه النظريات العجيبة، واستمر الدعم لها من وكالات بعينها، ومنع تعليم الناس حقيقة الخلق، وفرض أو وفرض عليهم دراسة نظرية التطور جبرا كما هو الحال في أمريكا. أحد العلماء الصينيين كان في مؤتمر في أمريكا وكان لا يؤمن بنظرية التطور وهاجمها في هذا المؤتمر، فلم يلتفت أحد إليه فتعجب من ذلك، ثم سأل صديقا له هناك يعني لماذا لا يتحدث هؤلاء، فقال لأنهم أصلا لا يلتفتون إلى كلامك، يا هذا ها هنا تستطيع أن تنتقد الرئيس نفسه ولا ليس لك أن تنتقد نظرية التطور. فهذه النظرية صارت عندهم من المسلمات، ولذلك يضيق على من يؤمن بخلاف هذه النظرية حتى يترك الجامعة ولا يرقى في السلك الجامعي. وهذه النظرية كما قلنا أوسع أبواب الإلحاد، هي أوسع باب من أبواب الإلحاد. لماذا؟ لأن من يتبناها ينفي خلق الله عز وجل لهذه الكائنات، فهذه الكائنات تطورت من أسلاف مشتركة كما تجدون في بعض الرسومات القرد يتطور فينتصب، تنتصب قامته قليلا فتنتصب تنتصب تنتصب إلى أن يسير على قدمين، ويقولون هكذا هو أصل الإنسان. الزرافة لما أرادت الطعام وكانت في حاجة إلى هذا الطعام ظلت رقبتها تطول تطول تطول إلى أن وصلت لهذه المرحلة. طب وأين باقي الكائنات التي تأكل أوراق الشجر؟ ليس عندهم جواب. فيؤمنون بهذه الخرافات ويدافعون عنها، والناس بلا دين كالأموات روحيا. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بعض هؤلاء سأل مجموعة من العلماء والباحثين والعوام المؤمنين بهذه النظرية: أنت تؤمن بهذه النظرية؟ قال: بلا شك. طيب، قال له: أذكر لي مخلوقا واحدا رأيت تطوره. يعني مثلا هم يزعمون أن الطيور كانت في أصلها ديناصورات، سائر الطيور كانت في أصلها ديناصورات، هل رأيت ذلك بعينك؟ لا. طيب، الإنسان كان في أصله قردا، هل رأيت ذلك بعينك؟ لا. طيب، إحنا عندنا مثلا الحوت كان في أصله حيوانا يسير على الأرض يشبه الذئب، هكذا يقولون، هل رأيت ذلك؟ لا. طب اذكر لي مخلوقا واحدا تطور. لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب عن ذلك. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. وهم أيضا بلا دين كالأنعام أخلاقيا. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلا أخلاق عندهم، ولذلك لا مانع عندهم من زنا المحارم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا مانع عندهم من الشذ الجنسي اللواط، ولا مانع عندهم من معاشرة الحيوانات، ولا مانع عندهم من الإجهاض وقتل الأطفال. وهذا يفسر لنا هذا الذي نراه في العالم العربي كسوريا وغيرها، الأطفال يقتلون ليل نهار وهم يرون هذه الصور، ولا مانع عندهم، لأنهم لا يؤمنون بهذه الأخلاق. هم أصحاب مذهب النفعي، المصلحة تقتضي كل شيء، فليس عندهم دين ولا أخلاق. وأما كونهم كالأنعام بلا دين فالدليل على ذلك هو الجدل الدائر بين المؤمنين والملاحدة حول مصدر الأخلاق عند الملاحدة ومن أين تستمد وما الدافع إلى الالتزام بها. الأخلاق عند الملاحدة تستمد من ثقافة المجتمعات ومن العادات والتقاليد، ليس عندهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لأتمم صالح الأخلاق، هذه الأمور ليست عندهم، وإنما ما ترتضيه المجتمعات هذه هي الأخلاق. وإن كان الانحلال الصراح، الزنا الصراح، اللواط، المرأة مع المرأة والرجل مع المرأة الرجل، لا بأس بهذا عندهم طالما أن المجتمع يرتضي ذلك عياذا بالله. ولذلك هؤلاء لما حصلوا كل شيء وإن كان ينافي الفطرة كثر فيهم الانتحار، لأنهم حصلوا كل شيء وفقدوا الله عز وجل، فكأنهم ما حصلوا شيئا. قال: وهل انتقال ملحد من بلد متحضر إلى بلد متخلف تسود فيه أخلاقيات الغاب سينقله من إنسان متحضر إلى إنسان متخلف يعيش بين الناس بأخلاقيات الغاب المنتشرة لديهم؟ هذا عند من يراعي شيئا من العقل من الملاحدة، أما كثير من ملاحدة الغرب فلا يراعون ذلك، حتى إن كثيرا منهم يصرح أنه لا مشكلة في مخالفة ما يسميه المؤمنون بالأخلاق، بل يزعمون أنه لا أساس منطقي يمنع الإنسان من زنا المحارم إن كان بالتراضي أو حتى الميل الجنسي نحو جثث الموتى. والقاعدة عندهم هي أنه إذا وقع الفعل دون التعدي على أحد الأحياء فلا بأس به. ثم ذكر مثالا على ذلك، ثم قال: وأما عن كونهم كالأموات بلا دين فمن حيث أثر الدين على الروح والنفس، فكما أنه للبدن والجوارح قوانين ونواميس من خالفها عوقب ووجد التعب والمشقة في هذه الحياة، فكذلك الروح لها نور يضيء لها الطريق، فإن وجدت الراحة والسعادة في الدنيا ثم النعيم في الآخرة، وإن فقد النور، ما هو النور؟ الوحي، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالوحي بالنسبة للقلب عباد الله كالشمس بالنسبة للعين، العين فيها الإبصار، ولكن هذا الإبصار لا يعمل دون الشمس ودون النار ودون هذا الضوء، فلو أظلمت الدنيا الآن لتعطلت العين عن وظيفتها، وكذلك لو انقطع الإنسان عن الوحي لضل وأضل. القلب لا يستطيع أن يعيش بغير وحي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القلب، قال: هو بمنزلة قوة البصر في العينين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بها نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها. فالنفس مخلوقة ومفطورة على إثبات الخالق ومحبة عبادته. وبدون الدين والرسالات السماوية فإن حياة الإنسان لن تنضبط روحيا ولا أخلاقيا، فتصير تصرفاته كالأنعام وتصير روحه كالأموات، ولن يترك الله رب العالمين البشرية تائهة بعدما خلقها. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل أرسل إليها رسلا تخبرهم بما لن يستطيعوا الوصول إليه بعقولهم القاصرة، فأرسل إليهم رسلا بما يجب عليهم اعتقاده وما ينبغي عليهم اتباعه من تعاليم وشرائع، ثم هم بعد ذلك مبشرون لمن آمن برضا الرب عنه والنعيم، ومنذرون من كفر بسخط الله والعذاب المقيم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فهذه الآيات فيها الجواب الكافي عن سؤال الغاية من خلق الإنسان. وقد تكلمنا عن تكليف البشر بعبادة الله جل وعلا وأسباب ذلك في العبادة بين حاجة العبد واستغناء الرب جل وعلا، وذكرنا الغاية من ذلك. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا من سوء الأدب أن تسأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال، بل من الأدب أن تسأل الله تبارك وتعالى ما الواجب علي أن أفعله تجاه عبادتك. هذا هو الواجب، لأن الإنسان لو نظر في حاله، في طعامه، في شرابه، في صحته، في هذه النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه وأعظمها الإنسان، لقطع أنه واجب عليه أن يعبد الله عز وجل حق العبادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عبادا له مختارين هذه العبادة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.